الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، نستكمل ما أخذتموه في مختصر التحرير في أصول الفقه، وبدايتنا فيه إن شاء الله بداية حسنة، لأنها تبتدئ من أول باب الأحكام. من حيث الكلام عن الكتاب وعن المؤلف، فيما يظهر أخذتموه من قبل في الأسبوع الماضي من الشيخ الذي درسكم في الأول، أخذتم الكلام عن المؤلف وعناية الحنابلة به والشروح التي عليه والتخريجات والتحقيقات والتعليقات التي كتبت عليه، وأحسن النسخ في ظني فيما أخرج به نفس نص المختصر هذه النسخة التي بين يدي في مجلدة لطيفة، مختصر التحرير في أصول الفقه، تحقيق الدكتور محمد مصطفى محمد رمضان، أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية الشريعة بالرياض. نبتدئ، وإن شاء الله سيكون منهجنا منهجا دون المتوسط، نحاول أن نحل العبارة ونعيد الضمائر ونبين شيئا مما يتعلق بالباب بقدر المجالس العامة التي يعني لا تحتمل الكلام المتخصص. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له: الأحكام، الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، أو صفة كمال ونقص عقلي، وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي، فلا حاكم إلا الله تعالى. نعم. بسم الله. هذه الطريقة التي هي طريقة التكلم على باب الأحكام بافتتاحه بالكلام بالتحسين والتقبيح هي مسألة خارجة عن علم أصول الفقه. الكلام عن التحسين والتقبيح في حقيقته خارج عن علم أصول الفقه، وإنما هي مسألة من مسائل علم الكلام، وأول من تكلم فيها هم المعتزلة، لأنهم قالوا بوجوب التحسين والتقبيح العقلي، وبنوا عليه أصول كثيرة متعددة في باب الاعتقاد في حق الله جل وعلا وفي باب القدر، وسيأتي الإشارة إلى شيء منها بعد قليل. الشاهد أنهم تكلموا في الحسن والقبح، وجعلوا الحسن والقبح مدخل للأحكام. كيف؟ قالوا الأحكام إنما يأمر الله بكل حسن وينهى عن كل قبيح، انتبهوا، وينهى عن كل قبيح. فالحسن والقبح ومعرفة الحسن والقبيح هل تكون بالعقل أو تكون بالتجربة والعرف، أو تكون بماذا؟ بالطبع، أو تكون بالشرع؟ فأخذوا يبحثون في هذه المسألة وجعلوها مدخل في طريقة المتكلمين، جعلوها مدخل المتقدمين، جعلوها مدخل للكلام على مسألة الأحكام، للكلام على مسألة الأحكام الشرعية، وقالوا إن الحسن والقبح ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع عندكم موجودة، لا تكتمون، موجودة عندكم. واحد بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، هذا واحد. اثنين، أو صفة كمال ونقص عقلي، هذا اثنين. ثلاثة، بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي. صار كم أنواع الحسن والقبح؟ كم؟ ثلاثة، معنى طبعي ومعنى ارفع الصوت عقلي ومعنى شرعي، ومعنى شرعي، وجعل الشرعي آخر شيء ليدخل منه إلى مسألة الأحكام الشرعية، ليدخل منه إلى مسألة الأحكام الشرعية. الأول طبعي، والثاني عقلي، والثالث شرعي. قال الحسن والقبح، الحسن والقبح في الطباع هو أن يكون الشيء ملائم لك أو منافر. فمثلا أنت يلائمك إيش؟ يلائمك من يتكلم بلغتك، لغته لغتك، من يتكلم بلهجتك، واضح ولا لا؟ من يتكلم أنت عربي وهو عربي لكنك تتكلم بلهجة خاصة من العربية، إذا أنت لم يعني تقابل الشخص الذي يتكلم بنفس اللهجة صار بينك وبينه شيء من المنافرة، وإذا كان يتكلم بالضبط بلهجتك صار بينك وبينه نوع من ماذا؟ من الملائمة والانفتاح والانبساط والانشراح أكثر. هذه التي يسمونها الحسن والقبح الطبعي المتعلق بطباع الناس. أنت رجل قوي وشديد وحازم وقد أقول وعنيف، فلا تستطيع أن تعيش مع شخص يتصف بهذه الصفات، لأنك ستكون أنت وهو موجب في وجه موجب، فسيحدث نوع من التناقض، أليس كذلك؟ بل تبحث عن الشخص الذي يشبع ما عندك من القيادة فينقاد لك، ما عندك من القوة فيسمع لك ويطيع ويمتثل. هذا اسمه إيش كله؟ اسمه التنافر وتلاؤم أو حسن وقبح طبعي. الثاني طبعا ملائمة الطبع ومنافرة تضعها بين قوسين، ملائمة الطبع ومنافرة تضعها بين قوسين، أو افتح قوس بعد أو، بعد أو، صفة كمال ونقص عقلي بين قوسين، صفة كمال ونقص عقلي بين قوسين. بالعقل، بالعقل أنتم تدركون أن اللي يعرف المعلومة، أي معلومة، أي معلومة، الذي يعرف المعلومة أكمل من الذي لا يعرف هذه المعلومة، ومن عرف من المعلومات أكثر فهو أكمل عقلا، أكمل في العقول ممن إيش؟ ممن لا يعرفها، أليس كذلك؟ هذه اسمها صفة كمال عقلي، لأن العلم والمعرفة تسمى كمالا عقليا، تسمى كمالا عقليا. فهذا تفسير الحسن والقبح أو توضيحه باختصار من جهة العقل، ما بدنا نطيل، لكن أنا أذكرها لأنها موجودة في الكتاب ونعلق عليها. أما لو ابتدأنا الدروس بأنفسنا ما ذكرنا هذا الكلام. الثالث وبمعنى افتح قوس بعد معنى، ابتداء من ماذا؟ المدح والثواب والذم والعقاب شرعي. إذن الحسن والقبح في الشرع يأتي بمعنى كل شيء، ذم شرعا أو مدح شرعا أو وعد عليه بثواب شرعا أو توعد عليه بعقاب شرعا، فهو حسن وقبح، فهو حسن وقبح شرعي. قوله فلا حاكم إلا الله، هذه النتيجة اللي يريد ينتهي إليها، يريد يدخل باب الأحكام بقوله فلا حاكم إلا الله. ولهذا مبحث ما يسمى تحت باب الأحكام الشرعية ما يسمى بمبحث الحاكم والحكم والمحكوم عليه، كلها ليست من مذهب السلف، وإنما هي من مذهب المعتزلة والأشاعرة والمتكلمون عموما الذين ذكروا هذه، إنما ذكروها للرد على من؟ للرد على من؟ على المعتزلة الذين ابتدأوا بها، وردوا عليهم، ردوا بدعة المعتزلة ببدعة مقابلة، المدح والثواب والذم والعقاب يسمى ماذا؟ يسمى حسنا وقبحا شرعيا. قال فلا حاكم إلا الله، فلا حاكم إلا الله تعالى، فاصلة. والعقل لا يحسن ولا يقبح، لا يحسن ولا يقبح، هذا غير صحيح، هذا مذهب من؟ هذا مذهب الأشعرية، هذا مذهب الأشعرية والكلابية، قالوا إن العقل لا يحسن ولا يقبح. والمعتزلة قالوا إن العقل يحسن ويقبح. وأما أهل السنة فيقولون إن العقل يحسن ويقبح لكن بحدود، بحدود، فأنت تدرك بعقلك أشياء أنها حسن وأنها قبح، لكن لا يمكن أن يكون العقل حاكما في كل ما هو حسن أنه حسن وكل ما هو قبيح أنه قبيح. بل مذهب السلف في التحسين والتقبيح أن الحسن والقبح يدرك بالعقل، لكن ليس كل حسن وقبح يدرك بالعقل. أضرب مثال لما يدرك بالشرع ولا يدرك بالعقل. ما معنى قولنا لا يدرك بالعقل؟ اسمعوا معنى قول السلف وأئمة أهل السنة إن هنالك حسن وقبح يدرك بالشرع ولا يدرك بالعقل. ليس معنى أنه لا يدرك بالعقل أن العقل يرفضه أو أن العقل لا يقبله، لا، العقل يقبله لكن لا يوجبه، العقل يقبله لكن لا يوجبه، لا يحكم به ابتداء. مثلا المنان، المن صفة من صفات من؟ الرب جل وعلا. هل بالعقل تستطيع أن تثبت هذه الصفة؟ هل بالعقل تستطيع؟ لا، ما تستطيع. هل العقل ينفيها؟ هل يوجبها؟ لا، وقعت. هل العقل يوجبها؟ لا. هل ينفيها؟ لا. والشرع أو جبها، أو جبها، والشرع أو جبها. فعرفنا أن الشرع هو الحاكم في إثبات هذه الصفة، هو الحاكم في إثبات هذه الصفة، الحاكم في إيجابها، لكن العقل هل حكم بإيجابها؟ لا. ما هو حكم العقل فيها؟ قبولها، جوازها، إمكانها، واضح؟ فصار الأصل فيها ما هو؟ الشرع. والعقل إنما هو مجيز معبر. كذلك مثلها المتكبر، الكبرياء والخيلاء من صفات الله جل وعلا، هل العقل يوجبها؟ لا، يجيزها، والذي يحكم بحسنها وكمالها هو الشرع. والعقل لا يحسن ولا يقبح، طبعا هذه تعتبر بدعة من البدع، ليست من مذهب السلف، ليست من مذهب السلف. ومثلها قوله فلا حاكم إلا الله، كلمة موهمة. إن كان المقصود لا حاكم إلا الله في الحسن والقبح فهذا غير صحيح، لأن الحسن والقبح، الحسن والقبح يدرك بالطباع ويدرك بماذا؟ بالتجربة، ويدرك بالعرف، ويدرك بالعقل، لكن ليس كله بل بعضه وجزء منه. قال ولا يوجب ولا يحرم. هل العقل لا يوجب ولا يحرم يا شباب؟ العقل هل لا يوجب ولا يحرم العقل؟ إن كان المقصود لا يوجب ولا يحرم تعبدا فهذا صحيح، إن كان تعبدا فهذا صحيح، وإن كان العقل لا يوجب ولا يحرم مطلقا فهذا غير صحيح، لأن العقل يوجب الإحسان إلى الناس، والعقل يوجب حسن القول، العقل يوجب حسن الأدب، العقل يوجب صلة الرحم، يوجب ماذا؟ حسن القراء، يوجب بر الوالدين، يوجب الإحسان إلى من أحسن إليك، يوجب رد الفضل بمثله أو خير منه، ويحرم أضداد ذلك، ويحرم أضداد ذلك. لكن هل نقول بأنه ولا يوجب ولا يحرم تعبدا، إن العقل يوجب ويحرم تعبدا؟ لا، وإنما الذي يوجب ويحرم تعبدا إنما هو الشرع فقط. قال فاصلة، فاصلة على الفاصلة هذه معناها أنها مسألة جديدة. ولا يرد الشرع، هذه ذكرناها الآن، ولا يرد الشرع، ولا يرد، اضبطوها بالشكل، ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضروراتها. يعني أي شيء ضروري من الضرورات وبدهي من البدهيات لا يمكن الشرع يأتي بخلافه. يعني الشرع والنقل موافق موافقة تامة. لماذا؟ لضروريات العقول وبدائه العقول. فليس في الشرع شيء يناقض العقل، ليس في الشرع شيء يناقض العقل. واضحة الجملة؟ واضحة؟ نعم. سم. والحسن والقبيح شرعا ما أمر الله به وما نهى عنه، وعرفا ما لفاعله فعله وعكسه، ولا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح. حسبك. الحسن اضبطوها، ليست الحسن، الحسن والقبيح شرعا، بعدها نقطتين فوق بعض، هذا التعريف. يعني الحسن شرعا والقبيح شرعا ما أمر الله به وما نهى عنه. حمكم الله. الحسن شرعا ما هو؟ ما أمر الله به. والقبيح ما هو؟ شرعا ما نهى الله عنه. انتهت الجملة. وعرفا ما هو الحسن والقبيح؟ طبعا هو أراد، وهذه طريقة الأشاعرة، أراد يخرج من قوله وعقلا لئلا يقع في موافقة المعتزلة، فوقع في موافقتهم بجزء وهو قوله عرفا. أراد يفر من كلمة عقلا فأدخل نفسه في كلمة عرفا، خرج من العقل ودخل في العرف، والمقصود واحد والباب واحد. نعم. يقول والحسن والقبيح عرفا، هذا معناها، والحسن والقبيح عرفا ما لفاعله فعله وعكسه. يعني الحسن في العرف وفي العقل ما لفاعله أن يفعله، والقبيح عكسه، ما ليس لفاعله أن يفعله. واضح الجملة يا إخواني؟ إذا أشكل عليكم شيء، الأصول تحتاج إلى نوع من التركيز أكثر، لأن العبارة ثقيلة، والكتاب أيضا دخل بنا في معمعة كنا لا نريدها، لكن لعلكم تستفيدون منها عموما. نعم. واضح؟ واضح الجملة؟ قال ولا يوصف فعل غير المكلف بحسن، ضم الحاء، بحسن ولا قبح. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح أن غير المكلف ما يوصف فعله لا بحسن ولا بقبح؟ هل هذا صحيح؟ لا، بل الصحيح أنه يوصف بالحسن والقبح فعل الكبير وفعل الصغير، وفعل المميز وفعل غير المميز، وفعل المكلف وفعل غير المكلف. واضح؟ يوصف به عقلا، ويوصف به شرعا. نعم. وشكر المنعم ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه، واجبان شرعا. وشكر المنعم ومعرفته تعالى، بعد قوله تعالى ضعوا شرطها جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. تعرفون الجملة اعتراضية؟ تعرفون الشرطة؟ لنفسه بعدها ضع الجملة، ضع الشرطة، صارت الجملة وشكر المنعم ومعرفته تعالى واجبان شرعا. واضح يا أخوان؟ واضح الجملة؟ صارت وشكر المنعم ومعرفته تعالى واجبان شرعا. اللي في الجملة الاعتراضية ما هو؟ وهي أول واجب لنفسه. وش وهي؟ تعود على ماذا؟ على قوله معرفته، ومعرفته تعالى. هذه طريقة بعض المتكلمين ما ذكرناها في الجلسة الماضية، اللي هي بعضهم قالوا أول واجب على المكلفين معرفة الله، وهذا باطل، لأن ما في أحد ما يعرف الله، وجحدوا بها واستيقنتها، ما هو عرفتها ولا علمتها، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. خطاب لمن؟ الأعتى رجل وجد في الأرض، وحكى الله لنا ملكه وعتوه وطغيانه، وهو فرعون مصر. فمعرفة الله جل وعلا واضحة وبينة وظاهرة، وليست هي أول واجب، بل أول واجب على العباد أن يوحدوه في عبادته كما ذكرنا في الجلسة السابقة. نعم. وفي قول لا فرق بينهما عقلا، وفي قول، في قول لا فرق بينهما عقلا، بينهما بين إيش؟ بين إيش؟ ها؟ لا، ما الحسن والقبح، الشكر والمعرفة. فعلى قول، على قول، انتبه معي، على قول وهي إيش؟ وهي أول واجب، ترجع وهي على الاثنين جميعا، على المعرفة وعلى الشكر، لأنه أصلا إذا عرفه شكره، وإذا كان شاكرا له فلا يشكره إلا إذا كان عارفا به. قالوا فهما شيء واحد لا فرق بينهما عقلا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الواقع على خلافه، الواقع على خلاف هذا، أن المعرفة الشيء والشكر شيء آخر، المعرفة الشيء والشكر شيء آخر. وكم من عارف بربه لا يشكره، بل العارفون بالله لا يحصون كثرة، ومع ذلك لا يشكرون الله على نعمائه. نعم. وفعله وأمره تعالى لا لعلة وحكمة في قول، وفعله وأمره واحد اثنين، لا لعلة وحكمة واحد اثنين، اثنين في اثنين أربعة، صار عندنا أربع حالات: فعل الله أو علة فعل الله وحكمة فعل الله، وعلة أمر الله وحكمة أمر الله. فصارت العلة والحكمة موجودة في الأمر وموجودة في الخلق، موجودة في الفعل، ألا له الخلق والأمر. الفعل متعلق بالربوبية، والأمر متعلق بالإلهية. قال: وفعله وأمره تعالى لا لعلة وحكمة في قول. منه قوله؟ ها؟ منه قوله؟ منه قوله؟ اكتبوا عندكم: قول الجهمية والأشعرية. هذا أول من أحدث في الإسلام، أبو محرز. أبو محرز، في أحد منكم يعرف أبو محرز يا شباب؟ ها؟ الجهم ابن صفوان الراسبي، حيث رسب في دينه فلم ينجح، اسمه الراسبي، الراسبي. وعليه طبعا مذهب السلف، مذهب السلف أن جميع فعل الله وخلقه وأمره وشرعه كلها صادرة عن علة ومنتهية إلى حكمة، وليس في أفعال الله شيء بلا علة، لا أمر ولا خلق ولا فعل ولا شرع، وليس في شيء من أفعال الله ولا خلق الله ولا شرع الله ولا أمر الله إلا وله غاية وله حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، يعني تنزه أن يكون في خلقه شيء، شيء من العبث، وأن يخلق شيئا لغير غاية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ولو ذهبنا نجمع نصوص التعليل والحكم في خلق الله وأمره لزادت عن ألف موضع. وسرد منها شيئا عظيما رحمه الله. الشاهد أن توحيد الربوبية اللي هو أفعال الله وخلقه، وتوحيد الإلهية والعبادة اللي هو أمر الله وشرعه، كلها لا تكون إلا لعلل يسمونها باعث أو غرض، وكلها تنتهي إلى حكمة وغاية محمودة، منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم، ومنها ما يعلم بعضه دون بعض. نعم. وعليه على ماذا؟ اكتبوا على القول بنفي العلة، على القول بنفي العلة. وعليه مجرد مشيئته مرجح. وعليه يعني على القول بنفي العلة، فمجرد مشيئته مرجح. مش معنى مرجح؟ كل ما هو موجود في الوجود يسمى في العقل ممكن، والممكن هو الخط المستوي اللي خط واحد مستقيم هكذا أفقي، خط مستقيم مثل الميزان. هنا ألف الوجود، باء العدم، في الوسط رأس الميزان. إما أن يترجح الجنب الأيمن فيكون الوجود، وإما أن يترجح الجنب الأيسر فيكون العدم. تصوير، هذا تصوير عندهم، صوروا تصوير. قالوا فإذا أراد الله أن يخلق شيئا من المخلوقات فهذا المخلوق وش يسمى؟ ممكن، جائز. إيش؟ ممكن أو جائز عقلا. فإذا أراد أن يخلقه لابد شيء يرجح الكفة. لماذا؟ لكفة الألف اللي هي الوجود، وتطيش كفة باء اللي هي كفة إيش؟ العدم. إيش اللي يرجح؟ قالوا ما في ولا شيء إطلاقا إلا ماذا؟ إلا مشيئة الله جل وعلا. وهذا مذهب من؟ هذا مذهب الجهمية والأشعرية، سجلوا عندكم، هذا مذهب الجهمية والأشعرية، مذهب الجهمية والأشعرية. ومرادهم به، مرادهم بالقول إنه ما يترجح إلا بمشيئة الله، طبعا مشيئة الله وقدرته، ما يترجح إلا بمشيئة الله، مرادهم منها أن الله لا يخلق لعلة ولا يخلق لغاية، هذا مقصودهم منها. نعم. وهي وإرادته، وهي يعني المشيئة، وهي يعني المشيئة، وهي وإرادته، حطها ثنتين، حط الإرادة الشيء والمشيئة الشيء، سيأتينا الكلام عليها. نعم. ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه. نعم. فيحب ويرضى ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته. نعم. وهي المشيئة والإرادة، وهي كأنه قال والمشيئة والإرادة ليستا بمعنى المحبة والرضا والسخط والغضب. الجملة ما هي راكبة، كان الواجب أن يقول وهي وإرادته ليستا بمعنى محبته ورضاه، وضح؟ لكن هو أراد أن يقول، دققوا معي، أراد أن يقول وتحقق مشيئته وإرادته لا يعني محبته ورضاه، كما أن عدم تحقق مشيئته وإرادته لا يعني بغضه وسخطه. المراد مسألة هنا، هل المشيئة هي المحبة؟ ثم إذا كانت المشيئة غير المحبة، كما هو اتفاق عند أكثر من تكلموا في هذا الباب، لا من أهل السنة ولا من أهل الكلام، إذا قلنا بأن المشيئة غير المحبة، فهل المشيئة لازمة للمحبة؟ فما شاء فهو محبوب، وما لم يشأ فهو مبغوض. فهمتم، تصورتم المسألة؟ مرت عليكم في التوحيد، هذه مرت عليكم ولا لا؟ إيه، مرت عليكم كثيرا في التوحيد. هل كل ما شاء الله فهو محبوب، وما لم يشأ فكله مبغوض؟ هذه مسألة وأصل عظيم من أصول باب القدر. يقول الإرادة والمشيئة، طبعا الإرادة والمشيئة بينهما فرق، الإرادة والمشيئة بينهما فرق، فرق في نصوص الشريعة، فرق في نصوص الشريعة. الإرادة تختلف عن المشيئة، المشيئة لا تعني إلا المراد القدري الخلقي المتعلق بالربوبية فقط، وما جاءت المشيئة في نصوص الشرع إلا متعلقة بربوبية الله، داخلة في أفعال الله، في خلق الله، في قدر الله، واضح؟ هذه المشيئة. بينما الإرادة لا، الإرادة تأتي مرة شرعية وتأتي مرة قدرية كونية خلقية قضائية. واضح؟ واضح يا أخوان؟ تأتي بهذا المعنى وبهذا المعنى. هاتوا لي مثال. المشيئة معروف، كل نصوص المشيئة في القدر، لكن في الإرادة هاتوا لي مثالا للإرادة الشرعية. قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد، يريد الله لكم اليسر ولا يريد لكم العسر. إيه؟ يريد، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ها؟ يريد، ها؟ يريد الله أن يطهركم أهل البيت. نعم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الشيطان. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب أعطونا إرادة الكونية. فعال لما يريد، كقوله تعالى: فعال لما يريد ولا يكون إلا ما يريد. فنعم، الإرادة الكونية، سم الإرادة الكونية. فالإرادة الكونية هي معنى المشيئة، هي الإرادة الكونية معنى المشيئة. لكن الإرادة يدخل تحتها ما هو تابع للقدر، ويدخل ما هو تحتها، يدخل تحتها ما هو تابع للشرع. نعم. فيحب ويرضى ما أمر به فقط، بناء على الفرق بينهما. ما دام بين المشيئة والمحبة فرق، معي؟ ما دام بين المشيئة والمحبة فرق، فيحب الله ما أمر به، يحب ويرضى ما أمر به فقط. جملة صحيحة ولا لا؟ جملة صحيحة ولا لا؟ ها؟ ليش؟ عطنا بس كذا بس. ايش الجواب؟ نعم. لا لا، انت لا تطلع برا الموضوع. يحب ويرضى ما امر به فقط، صحيح الجمله ولا لا؟ ها؟ صحيحه، صحيحه. سقطتم في الاختبار. صحيحه الجمله، صحيحه. ليس اذا سئل عنها معناها ان فيها غلط. الجمله صحيحه ودقيقة حتى بقوله فقط. طيب امشي اللي بعده. وخلق كل شيء بمشيئته، أو وخلق كل شيء كما قرأ القارئ، وخلق كل شيء بمشيئته. يحب ويرضى وخلق، ويصلح أن تقول يحب ويرضى وخلق كل شيء بمشيئته. ايش رأيكم في الجملة؟ وخلق كل شيء بمشيئته. ها؟ ها؟ تكرار. أول شيء هي تكرار. شوفوها هنا من قبل، قال: وعليه مجرد مشيئته مرجح. مجرد مشيئة مرجح هي معنى قوله خلق كل شيء بمشيئته. والمحذور هناك هو موجود هنا، لأن قائلها مبتدع، القائل لها حامل للبدعة. لو كان القائل لها سليم في الأولى كان حملنا الثانية على معنى سليم، لكن الثانية تبع لمذهبه في الأولى. طيب إذا قلنا أن الإرادة أو المشيئة غير المحبة، انبنى على هذا: واحد، يحب ويرضى ما أمر به فقط. اثنين، طلعوا لنا النتيجة أنتم، ركبوا جملة. محل قوله خلق كل شيء بمشيئته لازم تضعون جملة. ثمرة، ثمرة التفريق بين المشيئة والمحبة، جاب وحده هو صحيحة، النايم جاب وحده صحيحة، وهي أنه يحب ويرضى ما أمر به فقط. آه. طيب ها؟ يشاء ويش؟ حتى قل لا ليته سكت. نعم. الثانية، نعم نعم. ها؟ نعم. أعوذ بالله، استغفر. اتجه القبلة أحسن، اتجه القبلة أحسن. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حتى ليته سكت، هذا ليته لم ينطق. الله يهديكم. لا لا ما يصلح هذا، ما يصلح. الجملة موهمة اللي عندك، لكن الجملة اللي هنا ما تصلح أبدا. نعم، وش الفائدة الثانية؟ إيش؟ جيد. الجملة الثانية: ويكره ويبغض ما نهى عنه، يحب ويرضى ما أمر به. الجملة الثانية: ويكره ويبغض ما نهى عنه. سهلة هذه يعني، ما فيها وعورة. عطونا الثالثة اللي هي عليها الكلام، اللي احنا نبحث عنها. ها يلا ايش؟ لا لا، فائدة ثالثة. احنا قلنا الاولى يحب ويرضى ما امر به فقط، واثنين يكره ويبغض ما نهى عنه فقط، ثلاثة ما في يبيح. لا تخرب الأولى، خليك على الأولى بس، ما يضر ما يضر، بدون تعذر، خليك على الأولى بس، أحكم العمامة. عطونا الثالثة: ويشاء ما يحب وما يبغض. يشاء المحبوب والمبغوض، يشاء ما يحب وما يبغض، يشاء ما يحب وما يبغض. نعم. فائدة. نعم. الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع إن خلا وقت عنه أو بعده، وخلا عن حكمها أو لا، وجهل مباحة بإلهام، وهو ما يحرك القلب، وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به يدعو إلى العمل به، وهو في قول طريق شرعي. بس فائدة، هذه الفائدة ما هو بهذا محلها، لكن هو أتى بها هنا، ولا محلها في الكلام عن المباح، في الكلام عن المباح. يقول فائدة: الأعيان يعني الذوات، الأعيان والعقود يعني المعاملات بين الناس، المنتفع بها، المنتفع بها ترجع على الأعيان وترجع على العقود والمعاملات، فالمنتفع بها وصف الاثنين لهذا ولهذا، وصف للأعيان ووصف للعقود والمعاملات المنتفع بها قبل الشرع، يعني قبل ورود الشرع. هذه مسألة قبل ورود الشرع، قبل ورود واو راء واو دال، المادة إملاء، قبل ورود الشرع. كم لها من حالة؟ لها ثلاث حالات، رقموها معنا، لها ثلاث حالات، لها ثلاث حالات: إن خلا عنه وقت، أو إن خلا وقت عنه، هذه واحد فاصلة، أو بعده وخلا عن حكمه، هذه اثنين فاصلة، أو لا وجهل، هذه ثلاثة. كم صار من حالة؟ ثلاث حالات. النتيجة مباحة، يعني صارت الجملة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع. شفتوا الشرع؟ بعد الشرع حطوا شرطة اعتراضية. رأيتم الشرع؟ ضعوا بعد الشرع شرطة اعتراضية. ثم قوله مباحة، قبل مباحة ضعوا شرطة اعتراضية، قبل مباحة. صارت الجملة كيف؟ اقرأها كذا، أنت حطيت شرطة؟ اقرأها بدون الجملة الاعتراضية. الأعيان والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع مباحة. يا سلام يا سلام، كذا الجملة، كذا الجملة. وكان الواجب أن يقول هذا، يقول مباحة، وهي ثلاثة أنواع، ثم يذكرها بعد ذلك لئلا يطول الفصل. وكنت أتمنى أن هذا موجود في الطبعة عندكم ومريحنا، ما نشتغل فيه. إيه؟ يقول الأعيان والعقود، ضعوا بعد العقود نقطتين فوق بعض، يعني الأعيان والعقود المنتفع بها، المنتفع بها ترجع على الأعيان وترجع على العقود. ولما تعرفون حركات الكتابية هذه، الأعيان والعقود نقطتين فوق بعض، المنتفع بها، المنتفع بها بعد النقطتين معناها ترجع على العقود وترجع على الأعيان. صارت الأعيان والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع مباحة. ما هي الحالات اللي هي حالات قبل ورود الشرع؟ قال حالات قبل ورود الشرع ثلاث: إن خلا وقت عنه. وش معنى إن خلا وقت عنه؟ لو فرض أن وجد زمان، افتراض، هذا افتراض افترضه الأصوليين، عبروا عنه بقولهم لو فرض، عبروا عنه بهذه الجملة: لو فرض أن وجد زمان ليس فيه علم ولا وحي ولا كتاب ولا شرع. لو وجد زمان هذه صفته ووجدت أعيان وعقود ومعاملات ينتفع بها الناس، فما حكمها؟ قالوا مباحة. ولعت الحمراء، لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفونا على صاحبها اللي هنا حق التسجيلات، وينه؟ نقطع السلك، حنا متحمسين. هذه الأولى. زين، إن خلا وقت عنه، عرفتم معنى إن خلا وقت؟ عشان ما نطول لأن حنا مسوقين الآن. إن خلا وقت عنه، عارفينها؟ واضحة؟ افتراض، لو فرض وجد زمان ليس فيه تشريع، ليس فيه شريعة، وهذه مسألة خلافية محل نزاع بين العلماء وكلام طويل خارج موضوعنا. اثنين: أو بعده، هو بعده بعد وروده، يعني ورد الشرع، كيف حنا نقول قبل وروده؟ قال هذه صورة تأتيك الآن، هذه أيضا تدخل في المسألة، وهي الأعيان والعقود المنتفع بها بعد ورود الشرع وخلا عن حكمها الشرع. ما في الشريعة لا أنها حلال ولا أنها حرام، فما حكمها؟ مباحة. فكل ما سكت عنه الشارع من أشياء فهي رحمة بنا من غير نسيان. ثلاثة فاصلة، طبعا كلها فاصلة، كل واحدة بينها وبين الثانية فاصلة: أولى وجهل. مش معنى أولى؟ أولى يعني أو لم يخلو، وخلا عن حكمها يعني أو لم يخلو، يعني اجتمع شيئين، يعني ورد الشرع وموجود فيه الحكم، موجود الشرع، موجود وارد الشرع، ورد والحكم موجود فيه، ما خلا منه، لكن جهله المكلف جهله. أهل منطقة في أقاصي الجمهوريات الإسلامية مسلمين، والحكم الشرعي في هالمسألة موجود، وبعد ورود الشرع ومع وجود الشرع ومع انقيادهم هم للشرع، لكن صارت هذه الأعيان التي قد تكون، أو العقود أو المعاملات التي قد تكون محرمة في الشرع، صارت مباحة لهم، لأنهم إيش؟ جاهلوا، لأنهم إيش؟ جهلوا. صار ورد الشرع ولم يخلو من الحكم، وجهل من قبل المكلف، صار إيش؟ صار العقد والعين مباحة. واضح هذا؟ واضح؟ انتبهوا إلى كلمة بعدها: مباحة بإلهام. هذه بإلهام، هذه مشكلة، هذه بإلهام معركة، يعني ما جاءتكم هالكلمة إلا بعد صراعات في مئات وألوف الصفحات بين الأصوليين المبتدعة، من الماتريدية والمعتزلة والأشعرية، وفي النهاية ما استطاع أحد يخرج من كلمة بإلهام، ما استطاع أحد يخرج من هذه المسألة إلا بكلمة إلهام. طلعوا من الماتريدية ومن المعتزلة ومن الجهمية ومن الأشعرية إلى الصوفية، قالوا نرتاح نطلع برا. والإلهام لا يعرف مبدأ وطريق شرعي إلا في وين؟ إلا عند المتصوفة. وبيجينا زيادة بعد طامة أخرى بإلهام. طيب هم قالوا مباحة، ليش ما سكتوا؟ قالوا مباحة، عندكم يا المعتزلة تقولون مباحة عقلا، تبع التحسين والتقبيح السابقة، مباحة عقلا. طيب حنا وش نقول؟ شرعا ما فيه، هي مسألة، اسم المسألة بجميع حالاتها اسمها مسألة الحكم قبل ورود الشرع، اسمها قبل ورود الشرع، فالشرع مغلق، والعقل حق المعتزلة وش بقي لنا؟ العرف ما يمكن يدخل، قالوا ندخل في الإلهام. وفروا إلى الإلهام ثم تصارعوا على الإلهام، وسيأتينا جوائز طريقتهم في التصارع. تصارع على الإلهام، قالوا إلهام إلهام، معقول إلهام وننتهي عقبه؟ العقل لا يستوعبه. إلهام، وراحوا يبحثون عن نصوص إلهام، وقالوا عمر ألهم الصلاة خلف المقام فنزل القرآن يقره. ردوا عليهم هؤلاء، قالوا أصلا ما له عبرة إلهام عمر، العبرة بإيش؟ بماذا؟ بنزول الشرع. صار صراع بينهم شيء وحق. بعدين قالوا يا جماعة استحوا، عيب نطلع من الشرع المسألة قبل ورود الشرع، ونطلع من العقل وندخل في الإلهام، هي مضحكة ندخل في الإلهام؟ لا يعقل هذا، وصلنا صوفية. والإلهام هل يعقل أنكم أنتم ستضعون دليل شرعي عندكم؟ قالوا نقول الإلهام بطريق شرعي، شوفوا عندكم هنا، وهو في قول طريق شرعي. قالوا الإلهام في قول عندهم من الأقوال أنه طريق شرعي. شوفوا على فكرة، وتطمئنوا أو ويطمئنوا كذا، ويطمئنوا ها ويطمئنوا، اكتبوا عند الواو ويطمئن بلنم بلنم بات يا أخوي، ويطمئن ويطمئن الواو ليست في بعض النسخ، اكتبوا ليست في بعض النسخ، الواو ليست في بعض النسخ، وهو أصح، عدم وجود الواو أفضل. واضح؟ بعلم يطمئنه كذا، بعلم يطمئنه، ليست موجودة في بعض النسخ. بعلم يطمئنه، يطمئن به، به وشو؟ طلعوا سهم كذا تبيس إلى القلب، به حط لك سهم كذا طويل إلى القلب، صار الإلهام وشو؟ ما هو الإلهام يا جماعة؟ قالوا الإلهام ما يحرك القلب بعلم، واحد ألف، باء ويطمئن به يعني يطمئن القلب إليه، ثلاثة ويكون داعيا إلى إلى إلى العمل، وهو في قول، وهو وش وهو؟ وهو وهو, وهو الإلهام، اكتبوا عندكم الإلهام، وهو الإلهام. في قول قاله الحلواني، ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسودة في أصول الفقه، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في المسودة في أصول الفقه، ذكر أن الحلواني قول شرعي أو طريق شرعي. والله أنا كنت أتمنى أن نمشي في الأحكام، ندخل في الحكم الشرعي، لكن اللمبة تطاردنا. اكتبوا عندكم المسائل التي خذناها اليوم، واحد تعريف الحسن والقبح، تعريف الحسن والقبح، واحد بس خفوا يديكم، تعريف الحسن والقبح، ألف الطبعي، باء العقلي، جيم الشرعي. اثنين تعريف الحسن والقبيح شرعا، تعريف الحسن والقبيح شرعا. ثلاثة تعريف الحسن والقبيح عرفا. أربعة شكر المنعم ومعرفته شرعا وعقلا، حكم شكر المنعم، حكم شكر المنعم ومعرفته أو معرفته شرعا وعقلا. خمسة فعل الله وأمره هل لهما علة وحكمة، هل لهما علة وحكمة. ستة الفرق بين المحبة والمشيئة. سبعة الأصل في الأعيان، الأصل في الأعيان والعقود، الأصل في الأعيان والعقود الإباحة، في الأعيان والعقود الإباحة، بين قوسين بالإلهام، بالإلهام بين قوسين بالإلهام، صك القوس كذا قال، كذا قال تبع الكتاب. ثمانية، ولو شو صلنا ثمانية، تعريف الإلهام بالأمور الثلاثة. تسعة، القول بأن الإلهام طريق شرعي. أسأل، بسم الله، وش العنصر اللي من مسائل الباب ما ذكرنا؟